ندى. أقدار. أقدار ربي بما قد شاء ترضينا، إن غاب خل وصار الفقد يكوينا. أقدار ربي مع الأيام دائرة، يوما تلاطفنا يوما تجافينا. أقدار ربي لها في شأنها حكم، فإن صبرنا قضاء الله يرضينا. ما من غياب لأحباب لنا رحلوا، جمال سيرتهم للفقد ينسينا. بعض الغياب حضور في مشاعرنا، يظل طيفا بنور الله يهدينا. كم من خليل كتاب الموت غيبه، لكن بذكراه يحيا في أمانينا. يحيا كطيف جميل طاب مسكنه، لو زار ليلا سيحلو في أماسينا. سبحان من بطباع الخلق أنزلها مشاعر الحب كي تحيا وتحيينا. الروح للروح مثل الطير مألفها، يا ساكن الروح خفف من مآسينا. يا رحمة الله صبي في مواجعنا، من ساعة الفقد كم زاد الأسى فينا. ألطاف ربي مع الأقدار يرسلها، فإن بدا ضعفنا حالا يداوينا. وإن فؤاد بنار الشوق أرهقنا، من رحمة الله يأتي من يواسينا. شعر عبد العزيز أبو خليل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.